الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كما في قاعدة الفراغ وإلا فلا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. كان الكلام في الفرق. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كما في قاعدة الفراغ وإلا فلا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. كان الكلام في الفرق بين الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية وبين الأصول العملية المحضة. قلنا أن المشهور من الأصوليين في العصر الثالث من عصور العلم ميزوا بينهما فيما هو المجعول فيهما، إما بعناية التنزيل، تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، وإما بعناية الإحراز، تنزيل نفس الأصل أو الشك المقوم له منزلة اليقين. هذا على مباني المشهور في فهم حقيقة الحكم الظاهري. وأما على مبنى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في فهم حقيقة الحكم الظاهري، فقد يقال بأن الأمر يختلف عن ذلك، وهو أنه نحن قلنا بأن الأصل العملي هو ما يجعل بلحاظ أهمية المحتمل، ملاكه أهمية المحتمل المنكشف الأمر الكيفي. فهنا إن لوحظ المحتمل ونوعية الحكم المنكشف وكان هو كل الملاك في جعل الحجية للأصل العملي، فيكون أصلا عمليا محضا لا توجد فيه أي كاشفية. وأما إن جعلت الحجية للحكم الظاهري مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الحكم المنكشف وكاشفية نحو من الكاشفية، عند ذلك يكون حكما ظاهريا أو هو أصل عملي محرز، لأنه فيه نحو من الكاشفية. والمثال الذي يذكره السيد الشهيد لذلك يقول: قاعدة الفراغ. نحن إذا جئنا إلى قاعدة الفراغ نجد فيها كلتا الجنبتين، جنبة الكاشفية وجنبة المنكشفية، جنبة الاحتمال وجنبة المحتمل معا. كيف؟ الشارع يقول: أنت إنما يحق لك أن تجري الفراغ عن حكم، أي حكم كان، حتى لو لم يتم الفراغ منه، أو ذلك الحكم الذي تم الفراغ منه. أي حكم تم الفراغ منه؟ يعني إذا لم يتم الفراغ منه وشككت في الحكم وشككت في العمل، هل يمكنك أن تجري أصالة قاعدة الفراغ أو لا يمكنك؟ لا يمكن. وهذا معناه أن الشارع أخذ نوع الحكم المنكشف في جعل الحجية لأصالة الفراغ. نوع الحكم المنكشف ما هو؟ حكم قد تم الفراغ عن. أما إذا لم يتم الفراغ عن، أيضا الشارع جعل الحجية لقاعدة الفراغ أو لم يجعل الحجية لهذا الأصل العمل؟ لم يجعل. إذن أخذ بعين الاعتبار في مقام جعل الحجية لقاعدة الفراغ نوع الحكم المنكشف، وهو ماذا؟ وهو أنه حكم قد تم الفراغ عن. خب، أين الإمارية؟ أين حالة الكاشفية؟ أين الاحتمال؟ أين؟ وهو أنه إذا كنت حين العمل أذكر منك بعد العمل. يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا فرغ من عمل وشك في صحة ذلك العمل وعدم صحته، يجري قاعدة الفراغ مطلقا أو يجري قاعدة الفراغ إذا لم يقطع بأنه كان ذاهلا حين العمل. إذا قطع أنه كان ذاهلا حين العمل أيضا يجري قاعدة الفراغ أو لا يجريها؟ لا يجريها. لماذا لا يجريها؟ باعتبار أن قاعدة الفراغ إنما تجري في حال الإنسان الاعتيادي، والإنسان الاعتيادي من هو؟ هو ذلك الإنسان الذي يكون حين العمل أذكر منه بعد العمل. عادة الإنسان وهو يؤدي العمل ملتفت للجزئيات والخصوصيات لعله لا يلتفت إليها بعد الانتهاء من العمل، فلهذا ورد في قاعدة الفراغ وهو حين العمل أذكر منه بعد العمل، وهو حين العمل أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. في رواية أخرى وهو حين العمل أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. إذن لابد أن توجد حالة كاشفية، هذه الكاشفية التي نعبر عنها بالأذكرية، أن الإنسان حين العمل أذكر منه وهو بعد العمل. إذا لكي تكون قاعدة الفراغ حجة ويستند إليها المكلف لابد أن يتم هذان الركنان. الركن الأول أنه عمل تم الفراغ عن، والركن الثاني أنه ماذا؟ أنه كان حين العمل أذكر منه بعد العمل. ومن هنا لو علم أنه كان ذاهلا حين العمل وإن كان بعد العمل لا يجري قاعدة الفراغ، ولكن على نحو يكون المحتمل جزء العلة والملاك، ويكون الاحتمال الجزء الآخر للعلة والملاك لجعل هذا الحكم ظاهري. إذن قاعدة الفراغ حجة، حكم ظاهري أو لا؟ نعم. ملاكها ما هو؟ لماذا جعل الشارع قاعدة الفراغ حجة؟ لو سألتك لماذا جعل الشارع خبر الثقة حجة؟ الجواب جعل الشارع خبر الثقة حجة لما فيه من الانكشاف ليس إلا. لو سألتك لماذا جعل البراءة حجة؟ تقول لما في المنكشف. لماذا جعل الاحتياط حجة؟ تقول لما في المنكشف أنه في الدماء أو في الفروج ونحو ذلك. أما لو سألتك لماذا جعل قاعدة الفراغ حجة؟ تقول للانكشاف محضا؟ لا. للمنكشف محضا؟ لا. وإنما جزء الملاك هو الانكشاف وهو الأذكرية حين العمل، والجزء الآخر وهو المحتمل يعني المنكشف وهو أنه عمل تم الفراغ عن. واضح صار؟ سؤال: هذه الأصول العملية المحرزة بهذا المعنى مثبتاتها حجة أو ليست حجة؟ بلي. لماذا شيخا؟ جيد. لماذا؟ صحيح يعني جوابكم. لماذا؟ ولكن ليس كل الملاك. أحسنتم، يعني درجة الانكشاف ليست واحدة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، لأن نوع المنكشف مأخوذ بعين الاعتبار، والمدلول الالتزامي حكم آخر لو مو حكم آخر. فإذا كان حكم آخر فهو منكشف آخر، فلا ملازمة بين أن يجعل الشارع هذا المنكشف حجة وبين أن يجعل منكشفا آخر ماذا؟ حجة. ومن هنا فإن الأصول العملية المحرزة مدلولاتها الالتزامية ليست حجة على القاعدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإمارات، فإن مدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة. فلهذا قال: كما في قاعدة الفراغ وإلا فلا. وعلى هذا الأساس فالمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. لماذا؟ لأن جزء الملاك نوع الحكم المنكشف وهو يختلف من حكم إلى حكم آخر، لا تجعلها حجة في مثبتاتها. ومن هنا أنتم تجدون الإنسان إذا شك أنه توضأ صحيحا أو لم يتوضأ، اغتسل أو لم يغتسل، وصلى صلاة الظهر وانتهى من صلاة الظهر، والآن شك أنه اغتسل أو لم يغتسل، يجري الصحة عن صلاة الظهر أو لا يجري الصحة؟ وصلاة الفراغ يجريها أو لا يجريها؟ ها؟ خب، يستطيع أن يصلي صلاة العصر أو لابد أن يغتسل؟ لابد أن يغتسل، مع أنه لو مدلوله الالتزام حجة كان ينبغي أن لا يغتسل. وإذا احتاج إلى الاغتسال لابد أن يعيد ماذا؟ صلاة الظهر أيضا، لأنه إذا كان يحتاج إلى الاغتسال معناه لم يكن متطهرا، وإذا ليس بمطهر فيحتاج إلى إعادة صلاة الظهر أو لا يحتاج. فقهاء يقولون لا لا يحتاج. لماذا؟ لأن أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية بعد ليست متلازمة. إلا أن استظهارها، خب سيدنا إذا لم تكن مثبتاتها حجة، لعد ما الفائدة أن نقول هذا محرز وهذا غير محرز؟ يقول لا، فرق مهم، وهو أنه إذا ثبت محرز فإنه يتقدم على غير المحرز في مقام التعارض. يعني إذا تعارض عندنا أصل عملي محرز مع أصل عملي محض، التقدم لمن يكون؟ يكون للأصل العملي المحرز. إذن تكون هناك فائدة في تشخيص أن هذه الأصول العملية محرزة أو غير محرزة. ليست الفائدة منحصرة في أن مثبتات حجة أو ليست بحجة. افترضوا أن هذه الثمرة غير موجودة، لأن الأصول العملية مطلقا محرزة وغير محرزة، مثبتاتها ليست حجة، ولكن ليست هي كل الثمرة. هناك ثمرة أخرى، وهي أنه إذا تعارض الأصل العملي المحرز مع غير المحرز فالتقديم لصالح المحرز. قال إلا أن استظهارها، يعني استظهار المحرزية من دليل القاعدة، يعني دليل قاعدة الفراغ، يترتب على هذا الاستظهار بعض الآثار أيضا. ما هي تلك الآثار؟ قال من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الإمارية والكشف نهائيا. هذه ثمرة أنا ذكرتها، هذه ثمرة ثانية، وهي أنه في موارد انعدام الإمارية، في موارد انعدام الأذكرية حال العمل، بعد يمكن إجراء قاعدة الفراغ أو لا يمكن؟ لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ. أما إذا لم نقل أن قاعدة الفراغ من الأصول العملية المحرزة، حتى لو انعدمت الأذكرية حين العمل يمكن إجراء قاعدة الفراغ أو لا يمكن؟ نعم يمكن إجراء قاعدة الفراغ. فإذا أنه إذا انعدمت الإمارية والأذكرية حين العمل، هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ أو لا يمكن؟ الجواب إن قلنا قاعدة الفراغ أصل محرز، فانعدام الأذكرية حين العمل يقف أمامنا في إجراء القاعدة. وإن قلنا أن قاعدة الفراغ أصل غير محرز، فانعدام الأذكرية حين العمل يقف أمامنا أو لا يقف؟ لا يقف أمامنا، ويمكننا أن نجري أطالة الفراغ حتى لو علمت أني كنت ذاهلا حين العمل. لأن المدار ماذا؟ لأن المدار هو نوع الحكم المنكشف، ونوع الحكم المنكشف حكم قد تم الفراغ عنه، وهذا حكم قد تم الفراغ عنه سواء كنت أذكر حين العمل أو لم أكن أذكر حين العمل. قال يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الإمارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل، في موارد العلم بالذهول حين العمل. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن قاعدة الفراغ قاعدة أصل عملي محرز. أما إذا بنينا على أنه أصل عملي غير محرز فإنه لا معنى لهذا التفصيل. إذن إذا وجدت أن الفقهاء يشترطون هذا الشرط وبعض لا يشترط هذا الشرط، هذا مبني عندهم على أن قاعدة الفراغ أصل عملي محرز أو أنه أصل عملي غير محرز. الذي اشترط الأذكرية حين العمل معناه أن قاعدة الفراغ عنده أصل عملي محرز. الذي لم يشترط التذكر حين العمل هذا معناه أن قاعدة الفراغ عنده أصل عملي محض غير محرز. واضح صار؟ شوفوا جنابكم، أنتوا الآن بعض الأحيان تنتهون من وضوءكم، تعلمون بأنك حال الوضوء كنت على تذكر من أجزاء إبلي، وأخرى تعلمون أنه حال الوضوء كنت تفكرون في أي قضية في فلان مطلب، فلهذا قد تهوتم في الوضوء، ممكن أو غير ممكن. إذن بعد الوضوء، يعني بعد العمل الذي تم الفراغ عنه، قد يكون الإنسان عالما بأنه كان متذكر ولو إجمالا، وقد يكون عالما بأنه كان ساهن، كان ذاهل عن العمل حين العمل. مورد جريان الأصول، طبعا هنا بقي مطلب وعدنا الإخوة أن نشير إليه، وهو أنه بناء على مبنى سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من أن الاستصحاب إمارة، فإذا تعارض خبر الثقة مع الاستصحاب أيهما يقدم؟ قلنا تقدم الإمارة، مع أنه كلاهما تقدم خبر الثقة، مع أنه كلاهما إمارة. لماذا أن خبر الثقة يقدم على الاستصحاب مع أنه كلاهما إمارة؟ الوجه في ذلك لعلنا نستطيع أن نقول هو الفرق الثالث الذي أشرنا إليه في صفحة 12. قال بلي أحسنتم، الفرق بينهما في مقام الإثبات، يعني أن خبر الثقة لم يؤخذ في مقام لسان الدلالة الشك، ولكن الاستصحاب أخذ فيه لا تنقض اليقين في الشك. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإمارة التي لم يؤخذ في موضوعها الشك إثباتا دلالة تقدم على تلك الإمارة التي أخذ في موضوعها الشك إثباتا ودلالة، بالبيان الذي تقدم في الوجه الثالث وهو بالحكومة. مورد جريان الأصول العملية. خب إلى هنا كنا نتكلم في هذا البحث، وهو أنه إذا شككنا في حكم واقعي، في وجوب، في كراهة، في استحباب، في استحباب كراهة خلوه، في وجوب أو حرمة، نجري البراءة عن أو نجري الاحتياط بلحاظه. أنا شككت أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، أصالة البراءة ماذا تقول؟ ليس بواجب. إذن تارة يكون الشك في حكم واقعي ونجري الحكم الظاهري بلحاظ، قولوا معي بلحاظ الشك في الحكم الواقعي، وأخرى أن الشك لا يكون بلحاظ الحكم الواقعي وإنما يكون بلحاظ الحكم الظاهري. حجية خبر الثقة حكم ظاهري لحكم واقعي، الحجية حكم ظاهري، منجزية ومعذرية جعلها الشارع لخبر الثقة. ويمكن أن أشك في أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة أو لا يمكن أن أشك؟ فهنا هذا الشك في الحكم شك في الحكم الواقعي وشك في الحكم الظاهري، فهل يجري فيه أيضا الأصول العملية أو لا تجري فيه الأصول العملية؟ أعيد السؤال، إذا كان الشك في الحكم الواقعي فتجري الأصول العملية، أما إذا كان الشك في الحكم الظاهري أيضا تجري الأصول العملية أو لا تجري؟ هنا قد يقال بأنه الأصول العملية إنما تجري بلحاظ الشك في حكم واقعي، لأنه نحن نعرف الحكم الظاهري بماذا؟ نقول هو الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي. إذن الأحكام الظاهرية تجري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأحكام الواقعية. الأحكام الظاهرية تجري بلحاظ الأحكام الواقعية، بلحاظ الشك في الأحكام الواقعية. وهل تجري بلحاظ الشك في الأحكام الظاهرية أو لا تجري؟ هذا وقع مورد النزاع بين الأصوليين في أن الأصول العملية هل تجري بلحاظ الشك في الأحكام الواقعية فقط أو تجري بلحاظ الشك في الأحكام الواقعية والظاهرية على حد سواء؟ يعني كما أنه يمكن أن نجري البراءة عن دعاء الدعاء عند رؤية الهلال الذي هو الحكم الواقعي، يمكننا أن نجري البراءة عن الحجية المشكوكة التي هي حكم ظاهري. طبعا هذا الحكم الظاهري المشكوك تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية وأخرى يكون بنحو الشبهة الحكمية. خبر الثقة حجة، أين الموضوع؟ أين الحج؟ أين المحمول؟ أين الحكم؟ أين الموضوع؟ خبر الثقة موضوع وحجة ماذا؟ الحكم الذي هو الحكم الظاهري. تارة يكون الشك في الأحكام في الظاهر بلحاظ الشبهة الموضوعية وأخرى يكون بلحاظ الشبهة الحكمية. كيف؟ تارة أنا أعلم أنه صدر عندي خبر الثقة ولكن لا أعلم أنه حجة أو ليس بحجة، هذا بلحاظ الشبهة حكمية. وأخرى أنا أعلم خبر الثقة حجة ولكن لا أعلم يوجد خبر واحد على الدعاء وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يوجد عندي خبر الثقة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهذه شبهة شبهة موضوعية. من هنا نستطيع أن نقول بأن الأصول العملية هل يختص جريانها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية بنحو الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا. خل نقرأ هذه المقدمة. قال لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية. إذن بحثنا أين؟ في الأصول العملية الشرعية مو الأعم من الشرعية والعقلية. لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط، أو للتعذير عن الحكم الواقعي كما في أصالة البراءة، طبعا عند الشك فيه. ولكن قد يشك في التكليف الواقعي، ويشك ماذا بالإضافة إلى ذلك؟ ويشك في قيام الحجة الشرعية على التكليف الواقعي. يعني ماذا؟ الحجة الشرعية يعني الحكم الظاهري. هسه هذه الحجة الشرعية عليه إما الشك فيه يكون بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في صدور الحديث. أنا أعلم أن خبر الثقة حجة، أعلم الحجية، ولكن أشك في أنه صدر خبر الثقة أو لم يأتي خبر الثقة. وأخرى بنحو الشبهة الحكمية، كما لو علمت بصدور خبر الثقة ولكن لا أعلم أن الشارع جعل خبر الثقة حجة أو لم يجعل خبر الثقة حجة. هذا في باب القياس واضح، قياس صحيح ولكن القياس حجة وليس في حجة. هذا شك بنحو الشبهة الحكمية. وأخرى أشك في أنه يوجد قياس أو لا يوجد قياس بعد الفراغ عن حجية القياس، هذا شبهة بنحو الشبهة شكل شك بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في حجية الإمارة المعلوم وجود تلك الإمارة كخبر الثقة. فهل يوجد في هذه الحالة، يعني إذا شككنا في قيام الحجة الشرعية على الحكم الظاهري إما بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية، هل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي؟ يعني نجري البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي هو الحكم الواقعي، ونجري البراءة عن الحجية المشكوكة التي هي الحكم الظاهري، هل نحتاج إلى براءتين أو تكفينا براءة واحدة؟ قد يقول قائل أنه تكفينا براءة واحدة وهي البراءة عن الحكم واقعي، لأنه أنا إذا أجريت البراءة عن الحكم الواقعي بعد يوجد احتمال تكليف أو لا يوجد احتمال تكليف؟ ها؟ لا يوجد احتمال تكليف. بعد ما قيمة إجراء البراءة على الحجية القائمة على ذلك الحكم؟ أنا مؤمن من الحكم الواقعي، أنا مؤمن بعد إجراء البراءة عن الحكم الواقعي، مؤمن عن الحكم الواقعي لو مو مؤمن؟ مؤمن. إذن يوجد احتمال عقاب أو لا يوجد احتمال عقاب؟ إذا يتذكر الإخوة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة قلنا الأحكام الظاهرية لها عقاب وثواب مستقل أو ليس لها؟ ليس لها. إذا أنا أمنت من طرف الواقع، خب الظاهر ليس له ثواب وعقاب مستقل حتى أجري البراءة بلحاظ الحكم الظاهري. ومن هنا قد يقول قائل بأننا نحن لا نحتاج إلى إجراء الحكم أصل العملي بلحاظ الحكم الظاهري، وإنما يكفي إجراء الأصل العملي بلحاظ الحكم الواقعي. قال فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، ونجري براءة أخرى عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك، هل هذا أو تكفي البراءة الأولى؟ بعد الثانية لا تكفيها. يعني إذا أجرينا البراءة الثانية هل أمننا عن الواقع أو لم نؤمن عن الواقع؟ لم نؤمن. إذن إجراء البراءة عن الثانية لا يغني عن إجراء البراءة عن الأولى، ولكن إجراء البراءة عن الأولى يغني عن إجراء البراءة عن الثانية. وبعبارة واضحة إجراء البراءة عن الأولى يجعل إجراء البراءة عن الثانية لغوا لا فائدة منه. أو تكفي البراءة الأولى يعني بلحاظ الحكم الواقعي. وبكلمة أخرى إن الأصول العملية، هذه بعبارة أشمل بنحو القانون الكلي، إن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل موردها الشك في الأحكام الواقعية والشك في الأحكام الظاهرية نفسها، فنحتاج إلى براءة عن الحكم الواقعي وإلى براءة أخرى عن الحكم الظاهري أيضا. قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، وقد يقال أننا لا نحتاج إلا عن براءة واحدة، وقد يعترض على إجراء براءة ثانية بأنها لغون. هذا شوفوا، قد يقال بأننا، هذا الشق الأول، وقد يعترض على إجراء براءة ثانية في صفحة 20 بأنها لغون، هذا هو الشق الثاني. يعني قد يقال بأننا نحتاج وقد يقال بأننا لا نحتاج في ذيل الصفحة اللاحقة. أما ما هو دليل القائلين بأننا نحتاج إلى براءتين، وما هو دليل القائلين بأننا لا نحتاج إلا إلى براءة واحدة؟ التفتوا للمطلب شوي دقيق. السيد الشهيد يقول: نحن تعلمون، قلنا في الأبحاث السابقة بأن نظريتنا في حق المولى هي حق الطاعة وليست أصالة البراءة العقلية، يعني أن التكليف المقطوع يدرك العاقل بحق الطاعة للمولى بإزائه، وأن التكليف المظنون كذلك، وأن التكليف المشكوك أيضا كذلك، إلا إذا قطعنا بالعدم فعند ذلك بعد لا مجال لدائرة حق الطاعة، بل ندخل في دائرة ماذا؟ البراءة العقلية. إذن دائرة حق الطاعة على مبنى السيد الشهيد تشمل المقطوع والمظنون والمشكوك والموهوم. ما لم نقطع بالعدم، فإننا لو قطعنا بالعدم عند ذلك ماذا؟ لا يجب، العقل يقول أنت بريء الذمة، البراءة العقلية. ولكن هنا يأتي سؤال، وهو أن مطلق الشك منجز للتكليف أو الشك الخاص منجز للتكليف؟ التفتوا، هذا المطلب جديد لم نشر إليه لا في الثانية ولا في الجزء الأول من الثالثة. إلى هنا كنا نقول بأن الشك في التكليف منجز للحكم بناء على مبنى السيد الشهيد. الآن السيد الشهيد يريد أن يضيف مطلبا جديدا، وهو أنه ليس مطلق الشك في التكليف منجز للحكم، وإنما الشك الخاص منجز للحكم. سيدنا، ما هو مرادكم من الشك الخاص، وما هو مرادكم من مطلق الشك؟ السيد الشهيد يعبر هنا بالاحتمال البسيط والاحتمال المركب، يريد من الاحتمال البسيط مطلق الشك، يريد من الاحتمال المركب الشك الخاص. ما هو المراد من الاحتمال البسيط وما هو المراد من الاحتمال المركب؟ ما هو المراد من مطلق الشك وما هو المراد من الشك الخاص؟ تارة أنا أشك في الحكم الواقعي، خلي مثال لهم، هذا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. تارة أنا أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا شك في الحكم الواقعي، ولكن عندي علم بهذه القضية التقديرية، أنا الآن شاك، ولكن لو كان وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثابتا في الواقع، المولى يرضى أن يفوتني في حالة الشك أو لا يرضى أن يفوتني في حالة الشك؟ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، عندي شك لو ما عندي شك؟ نعم شك. هذا الشك معناه شنو؟ يعني حكم واقعي ما كله أكو، ها؟ لا موجود ولا لا موجود، شك. قد يكون الحكم الواقعي موجود وقد يكون الحكم الواقعي ماذا؟ غير موجود، شك. ولا لو تدري موجود بعد طب شك ماكو، عندك حكم واقعي. إذن الشك في الحكم الواقعي معناه ماذا؟ معناه قد يكون وجوب الدعاء ثابتا وقد لا يكون ثابتة. ها هسه نأخذ على فرض الثبوت، لو كان ثابتا في حال الشك المولى يقول لا تعتني به أو اعتني به، يعني احتط أو لا تحتط. ها أحسنتم، هنا توجد حالة. مرة الشارع يقول لا تحتط بإزائه، يعني ماذا؟ البراءة. ومرة يقول ماذا؟ احتط بإزائه، يعني ماذا؟ الاشتغال. واضح صار؟ واضح المطلب؟ في حالة البراءة يعني شنو معنى؟ لأنه احنا أرجعنا الأحكام الظاهرية إلى الاهتمام وإلى عدم الاهتمام. احتياط معنى ماذا؟ يعني أهتم بأحكام الواقعي. براءة يعني ماذا؟ يعني لا أهتم بتلك الحرمة الواقعي. أنا عندما يقول احتط في الدماء يعني أهتم أو لا أهتم، يعني لو كان هذا الدم محرما أنا لا أرضى منك أن ترتكبه حتى في حالة الشك. أما عندما يقول اجري البراءة يعني ماذا؟ يعني لو كان هذا الدم محرم أنا مهتم به في حالة الشك، لو ما مهتم به ما مهتم. إذن أرجع وأبين القضية التقديرية، أنا أشك في الحكم الواقعي، هذا الشك في الحكم الواقعي معناه أنه تارة الوجوب وجوب الدعاء ثابت وأخرى غير ثابت. لو كان ثابتا، لو أحد الفرضين، لو كان ثابتا يرضى المولى بفواته أو لا يرضى المولى بفواته، احتمالين أكون في المولى في المورد الذي لا يرضى بفواته ماذا يفعل؟ يوجب الاحتياط. في المورد الذي يرضى على فرض الثبوت يرضى بفواته ماذا يجعل؟ البراءة. السيد الشهيد يقول تعلمون احنا نحن اي شك نقول بانه منجز؟ مو شك بسيط، هذا الشك مركب، يعني على فرض ثبوته لا يرضى بفواته. هذا جملة من الإشكالات التي كانت قد ترد في ذهن الإخوة، وعلى مبنى السيد الشهيد أنه شلون الشك منجز والسيد الشهيد لا يقول منجز. السيد الشهيد هو يقول أنا لا أقول مطلق الشك منجز، أقول الشك الخاص منجز. يا شك ذاك الشك الذي لو كان مؤداه ثابتا لا يرضى بفواته المولى. أنت تقول لي أنا منين أدري يرضى أو لا يرضى؟ أنا منين أدري علم شنو هذا يرضى أو لا يرضى؟ شنو طريقي لمعرفة أن المولى يرضى أو لا يرضى؟ عندي طريق أو ما عندي طريق؟ شنو طريقك؟ أحسنت. إذا قال احتاط هذا معناه أنه لا يرضى بفواته، إذا ورد الترخيص هذا معناه أنه يرضى بفواته. إذا طريقي لمعرفة أن المولى يرضى أو لا يرضى هو ماذا؟ أن أنظر إلى الأدلة الموجودة أنه رخص أو احتاط. فإن رخص هذا معناه على فرض الثبوت يهتم أو لا يهتم؟ لا يهتم. وإن احتاط هذا معناه على فرض الثبوت يهتم أو لا يهتم؟ مثال آخر، المولى يقول أنقذ ولدي إذا وجدته يغرق. خب أنا شككت أنه ولده أو ليس بولده، يجب الإنقاذ أو لا يجب الإنقاذ؟ شك أنا ولده أو ليس ولده، يجب أو لا يجب؟ بلي حالتين. أحسنتم. لعله مو ولد هذا، لعله ولده، لأنه معنى أشك ولده يعني ماذا؟ أشك ولده ماذا معنى؟ يعني لعله ولده ولعله عدوه، احتمالين أكل وماكو. إذا المولى قال حتى لو شككت أنه ابني أنقذه، يعني شنو معناه؟ معناه شنو؟ يعني لو كان هذا ولدي في الواقع أنا أرضى أن يفوتك في حال الشك أو لا أرضى؟ لو فاتك أعاقبك أو لا أعاقبك؟ أعاقبك. إذن السيد الشهيد يقول أنا لا أقول مطلقا أن الشك منجز، أقول الشك المنجز هو الشك المقترن بهذه القضية التقديرية، لو كان ثابتا لما رضي بفواته. تقول له سيدنا أنا منين أطلع على القضية التقديرية؟ يقول أرجع على الأدلة شوف. إن قال احتياط هذا معناه أنه لو كان ثابتا لا يرضى بفواته، إن كان براءة هذا معناه أنه لو كان ثابتا يرضى بفواته. بلي هو هذا معنى أنه ابحث بالأدلة، إذا ورد الترخيص يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ أحسنته. إذا لم يرد الترخيص يعني اشتغال بعد بعض وحفظته هذا اشتغاله. إذا يعني إذا ورد الإذن يعني لم يهتم، إذا لم يرد الإذن يعني ماذا؟ يعني أهتم أشتغل. بلي لا بعد شوف رجعنا إلى أدلة، عقل قال اشتغال، دائما العقل يقول بأنه ما لم تقطع بالعدم ماذا؟ اشتغال. ولكن هذا الشك الذي يقول منجز معلق لو غير معلق، هذا الذي قلناه فيما سبق أن أحكام العقل بأن القطع منجز، ظن منجز، شك منجز، معلق على ماذا؟ معلق على عدم ورود الترخيص. فإن ورد الترخيص هذا معناه أنه لا يهتم به في فرض الشك، وإن لم يرد الترخيص هذا معناه أنه يهتم به في فرض الشك. هل واضح صار شيخنا؟ إذن الاحتمال الشك في الحكم الواقعي يكون بنحوين، شك بسيط وشك مركب، احتمال بسيط واحتمال مركب. هسه المطلب إذا اتضح أرتب عليه الآن سؤال آخر أسأل الإخوة، اتضح المطلب أكو إشكال؟ سؤال، إذا أجرينا البراءة عن الشك الأول هذا يلازم إجراء البراءة عن الشك الثاني؟ يعني المولى إذا قال أنا لا أهتم بحكم الواقعي هذا معناه أيضا لا أهتم بحكم الواقعي حتى لو كانت عندك إمارة مشكوكة على الحكم الواقعي؟ أكو ملازمة؟ إذا إجراء البراءة عن الحكم الواقعي هل يكون مغنيا عن إجراء البراءة عن الحكم الظاهري أو غير مغني؟ هل لا على السؤال ملتف، التفتوا للسؤال جيدا. الشارع يقول إذا شككت في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فأنت في براءة، ولكن إذا شككت في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكانت عندك إمارة مشكوكة على الحجية هم براءة أنت؟ أو قد يقول بالاحتياط إذن لا ملازمة بين إذا بين أن ما أجرينا البراءة عن الاحتمال البسيط نقول إجراء البراءة عن الاحتمال المركب أيضا يكون ماذا؟ يكون لغوا. لا ليس الأمر كذلك، احتمال البراءة إجراء البراءة عن الاحتمال البسيط لا يلازم إجراء البراءة عن الاحتمال المركب، ومن هنا نحتاج إلى إجراء براءتين أو براءة واحدة إلى براءتين. واضح صار المطلب إلى هنا؟ فلهذا يقول قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين. دققوا في المطلب ترى ما تجدوا هذا، يعني أنت قلب رأسا على عقب كل الأصول إذا وجدت لك حقا طبعا تجد في تقرات السيد الشهيد، ولكن لم تجد فد مكان فد مكان السيد الهاشمي ذاكرة فتلس أسطر فد مكان ولا يجي بذهنك أنه المطلب هناك في الجزء الرابع صفحة 21 يقول لأن الحكم الواقعي وإن حصل التأمين عنه بما أنه مشكوك، هذا يا شك شك البسيط، إلا أن هذا لا يمنع عن عدم المعذرية وثبوت اهتمام المولى به في المركبة الطولية، يعني عندما شككنا في الحكم الظاهري التي يحتمل فيها جعل حكم ظاهر، لعل المولى يقول إذا شككت شكا بسيطا في الواقع اجري البراءة، أما إذا شككت في الحكم الواقعي شكا مركبا هم تجري البراءة أو قد تجري الاحتياط؟ أكو ملازمة بينهما؟ لا. إذن قد تجري البراءة عن الحكم الواقعي بالشك البسيط ولكنه أنت تحتاط بلحاظ الشك المركب. إذا تحتاج إلى براءة أخرى، لو ما تحتاج إلى براءة أخرى تحتاج إلى براءة أخرى. الإخوة بعد يراجعوا جزء الرابع صفحة 21 في ذيل صفحة 21. قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان للتمجيد، فنحتاج إلى مؤمن عن كل من الاحتمالين. أحدهما كان ينبغي أن يكون في أول السطر، أحدهما احتمال التكليف الواقعي، ولنسميه بالاحتمال البسيط، الشك في وجوب الدعاء، الشك في إنقاذ ابن المولى، والآخر أول السطر، والآخر احتمال قيام الحجة على التكليف الواقعي الذي هو الشك المركب، الاحتمال المركب. لو كان ثابتا لما رضي المولى بفواته، وحيث أن الحجية عندنا، هاي يحتاج عندنا، ليش؟ لأنه على مبنى السيد الشهيد نتكلم، مو الحجية على مبنى السيد المشهور. الحجية على مبنى السيد المشهور شنو معناها؟ منجزية ومعذرية. شنو معناها؟ طريقية وكاشفية. شنو معناها؟ جعل الحكم المماثل. شنو هذا المعاني؟ أما عند السيد الشهيد الحجية ما هو معناها؟ ما هو معناها؟ معناها إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية. إذن فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي، يعني لو كان ثابتا لما ورضي بفواته من المكلف، يعني احتماله. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضاء المولى بتفويت ذلك الحكم الواقعي. وهذا هو مؤدى تلك القضية التقديرية، أشك في الحكم الواقعي، الشك في الحكم الظاهري. شنو معنى؟ يعني أشك في أنه لو كان ثابتا يرضى بفواته أو لا يرضى بفواته. إذا قال بالاحتياط لا يرضى بفواته، إذا قال بالبراءة يرضى بفواته. إذا شككت بالحجة الظاهرية يعني أشك بأنه يرضى بفواته أو لا يرضى بفواته، فهو كالقطع بعدم الرضا بفواته، لأنه متى أستطيع أن أقول بأنه يرضى بفواته؟ إذا جاءني الإذن، والمفروض جاءني الإذن أو أشك فيه، أشك فيه، إذن أنا أحتمل أنه لا يرضى بفواته، وهذا ما يعبر هو مساوق للقطع بعدم فواته. واضح صار؟ لأنه أنا متى أستطيع أن أحرز أنه يرضى بفواته؟ إذا جاء الإذن. فإذا شككت في أنه يرضى أو لا يرضى فهو مساوق لأي شيء؟ للقطع بعدم إرضاء فواته لو كان ثابتا في الواقع. ملي؟ كل أحسنتم باعتبار أنه أنا فقط متى أستطيع أن أرفع يدي؟ عندما يحصل لي إذن بالترك، وحيث أنه لا يوجد إذن بالترك، هذا من قبيل ما ذكرنا أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، هنا الشك في الإذن كاف للقطع بعدم الإذن. ولنسمي هذا بالاحتمال المركب، وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، لا تلازم البراءة عن الاحتمال المركب، فعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. تعالوا معي، هاي العبارة أكثر السيد الشهيد موضحة في صفحة 21، في صفحة 21 السطر الثالث، قال: ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فأنت في سعة منه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتض بشأنه، أكو تنافي بين هذين لو ما أكو تنافي؟ أكو تنافي. إذا نحتاج إلى براءتين أو لا نحتاج إلى براءتين؟ نحتاج إلى براءتين. واضح صار المطلب؟ قال وقد يعترض على ذلك. الآن المعترض يرجع ويقول بأنه يستحيل وجود براءتين على مبناكم سيدنا، يستحيل وجود براءتين على مبناكم سيدنا. لماذا؟ لأن سيد الشهيد إذا تتذكرون قال أن الأحكام الظاهرية على مبنانا متنافية في الواقع، سواء وصل إلى المكلف أم لم يصل أم لم يقل ذلك. ماذا قال السيد الشهيد في الجزء الأول من الحلقة الثالثة؟ قال الأحكام الظاهرية بينها تنافي، سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل، خلافا لمبنى المشهور وخصوصا مبنى السيد الخوي. قال أن الأحكام الظاهرية إنما تتنافى في حالة الوصول، أما مع عدم الوصول متنافية أو غير متنافية؟ غير متنافية. خب سيدنا، البراءة حكم ظاهري أو غير ليس حكم ظاهري؟ الحجية المشكوكة حكم ظاهري أو ليس حكم ظاهري؟ ها؟ وبثبوت أحدهما نعلم بعدم وجود الآخر أو لا نعلم بعدم وجود الآخر؟ متنافيان واقعا. إذن سيدنا مع وجود أحدهما نقطع بعدم وجود الآخر. وعندي أنا دليل على البراءة لو ما عندي دليل على البراءة؟ ها؟ دليل على البراءة للحكم الواقع عندي لو ما عندي؟ ها؟ فإذا بعد إلى معنى أنه يكون الحجية المشكوكة ثابتة في الواقع من قبيل البياض والسواد. إذا ثبت أن الأبيض موجود بعد الأسود يمكن أن يكون موجود؟ ها؟ لأنه تنافي واقعي. هذا معنى أنه إذا ثبتت البراءة لا معنى لجعل الحجية لخبر الثقة، لأن خبر الثقة ماذا يقول؟ الحجية المحتملة تقول وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. براءة ماذا تقول؟ تقول عدم الوجوب. وبعبارة واضحة، براءة تقول لا تهتم، خبر الثقة المشكوكة تقول ماذا؟ اهتم. يمكن الجمع بينهما اهتم ولا تهتم؟ فإذا قال المولى لا تهتم، إذن عنده اهتم، لو ما عنده في الواقع اهتم بعد. إذن بإجراء البراءة عن الحكم الواقعي ننفي الحجية المحتملة أو الحجية المشكوكة لخبر الثقة. بعد نحتاج إلى إجراء براءة ثانية أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. إذن سيدنا على مبناكم قد يقول قائل بأننا لا نحتاج إلى إجراء براءتين. وقد يعترض على ذلك بأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية على مبنانا، لا على مبنى سيد الخوئي مثلا. فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض أن الحجية المشكوكة كانت ثابتة، إذن يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين، لأن الحجية المشكوكة احتمال أكو ثابتة في الواقع لو مو ثابتة في الواقع، احتمال ثابتة في الواقع. فإذا أجرينا البراءة عنها يلزم اجتماع حكمين متنافي ظاهريين متنافيين في الواقع، وهو محال. بل من إجراء البراءة عن الحكم الواقعي ننفي الحجية المشكوكة، لأن الحجية المشكوكة والبراءة متنافيتان لو مو متنافيتان، هذا حكم ظاهري وهذا حكم ظاهري آخر. السيد الشهيد كأنه الآن عند حاشية على ذلك المطلب، يقول نعم الأحكام الظاهرية إنما تتنافى في الواقع إذا كانت عرضية، أما إذا كانت طولية فلا تتنافى، وفي المقام طولية وليست بعرضية، فلا يتنافى مع ما ذكرناه هنا. يأتي والحمد لله.